إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل معقود لمناقشة ما ذكره أبو القاسم القشيري في الرسالة فيما يتعلق بالغير. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله يغار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن غيرة الله أن تؤتى محارمه، وأنه لغيرته جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته. وبين غيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرة المؤمنين، ثم بيّن بعد ذلك على حسب ما ذكر القشيري في الرسالة مذاهب أهل الطريق فيما يتعلق بالغير. وقد علق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على بعض كلامهم بقوله: هذا يدلنا أن كلام هؤلاء الصوفية أهل السلوك فيه من الباطل والخطأ الشيء الكثير، وليس كل أحد يفطن له ولا يفهم مقاصده، لأنهم يلبسون الحق بالباطل تارة بعمد وتارة بجهل بالنسبة إلى كثير منهم، وتارة باصطلاح لهم وضعوه ليس كل واحد يفهمه، فلهذا تقع بينهم الأخطاء الكثيرة، ويغلط الناس فيما ينقلونه عنهم بسبب جهلهم باصطلاحاتهم ومراداتهم. وهذا من أسباب إحداث هذه البلع والخروج عن الطريق الذي سلكه سلف الأمة، فأحدثوا اصطلاحات وأشياء ارتضوها لأنفسهم سببت لهم مشاكل كثيرة ووقوعا في بدع عديدة، حتى أفضى بهم ذلك إلى أن يقعوا في أنواع من الإلحاد والفساد بسبب الجهل وقلة البصيرة. فلا طريق للعبد في النجاة وفي الصلاح وفي السعادة وفي السلامة أحسن من الطريق التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها عن نبيهم وتبعهم سلف الأمة، فأخذوا الأمر على ظاهره وعلى وجهه في الأوامر والنواهي بعبارات واضحة وأساليب بينة، حتى سلك الناس صراطا مستقيما واضحا، وابتعدوا عما حرم الله عليهم وعما كرهه لهم بألفاظ واضحة وعبارات بينة لا تلتبس على من قرأ ولا على من سمع، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم القشيري، وكان الأستاذ أبو علي الدقاق يقول: إن أصحاب الكسل عن عبادته هم الذين ربط الحق بأقدامهم الخذلان، واختار لهم البعد، وأخرجهم عن محل القرب، ولذلك يؤخرون. وفي معناه أنشدوا: أنا صب لمن هويت، ولكن ما احتيالي لسوء رأي الموالي. وقال: وفي معناه قالوا: سقيم لا يعاد، ومريد لا يراد. سمعت الأستاذ أبا علي يقول: سمعت العباس المروزي يقول: كان لي بداية حسنة، فكنت أعرف كم بقي بيني وبين الوصول إلى مقصودي من الظفر بمرادي، فرأيت ليلة من الليالي في المنام

كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس في تمثلهم بالأشعار وفي مواجيدهم، فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد، من صدق المحب والعبد في حبه واستفراغه وسعة، وتجني المحبوب والسيد وإعراضه وصده، كالبيت الذي أنشده حيث قال: أنا صب لمن هويت، ولكن محتيالي لسوء رأي الموالي. وفي معناه قالوا: سقيم لا يعاد ومريد لا يراد. وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة تام السعي، وإنما الإعراض من المولى، وهذا غلط بل كفر. فإن الله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، أتاني يمشي أنته هرولة. أخرجاه في الصحيحين. وقد أخبر أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأنه يضاعفها 700 ضعف ويضاعفها أضعافا كثيرة. وأخبر أنه من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن تركها لله كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة. والحديث في الصحيحين. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، إلى أمثال ذلك. فكيف يظن أو يقال إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده، وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه، بل يصده ويمنعه، كما يفعل ذلك المخلوق إما لبخله وإما لتضرره وإما لغير ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وهذا سوء ظن بالله وقياس له سبحانه على المخلوقين، فالمخلوقون فيهم الظلم وفيهم الجهل، وقد يفيدهم الإنسان وقد يحبهم وقد يقصدهم فيصدونه، لكن المولى العظيم جل وعلا من أراده صادقا قبله وزاده من فضله وأعانه على الخير سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأخبر كما تقدم أن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وكذلك قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن أقبل عليه جل وعلا واتقاه وسارع إلى مراضيه عن إخلاص وعن صدق وتباعد عن الموانع، فالله يقبله ويزيده من فضله جل وعلا ولا يرده سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يرى راحلته إذا وجدها عليها طعامه وشرابه. متفق عليه. فمن يكون بتوبة التائب أعظم فرحا من الواجد لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضي إلى الهلاك، كيف يتمثل له بالتجني والصد والإعراض وسوء رأي الموالي وبحق الله مما يفعله السادة بعبيدهم والمحبوب مع محبه؟ وكيف يتمثل له بقولهم: سقيم لا يعاد ومريد لا يراد؟ وهل في الصادقين مع الله سقيم لا يعاد؟

وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن، بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كما كان من أحد شيوخهم عندما سأل الله تبارك وتعالى أن يبتليه بما شاء، فابتلاه بحصر البول فلم يقدر عليه، فصار يدور على الصبيان في الكتاب يقول لهم: ادعوا لعمكم الكاذب، لأنه لم يقدر على ما ابتلاه به مما طلب الابتلاء. والمرء لا يعرض نفسه للفتن ولا يعرض نفسه للمحن، وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن، بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أبو القاسم القشيري: واعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غيرا أو لاحظوا شيئا أو ضاجعوا بقلوبهم شيئا شوش عليهم ذلك، فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة عما ساكنوا. وقال: سمعت السلمي يقول: سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول: سمعت إبراهيم بن سنان قال: سمعت محمد بن حسان يقول: بينما أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقته السموم والرياح، فلما نظر إلي ولا هاربا، فتبعته وقلت له: تعظني بكلمة؟ فقال: احذروه، فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. وقال: سمعت السلمي يقول: سمعت النصر بابي يقول: الحق غيور، ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الغيرة تدخل في الغيرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتجعل معه إلها آخر، والشرك منه جديل ومنه دقيق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الشرك أنواع. فالشرك الأكبر معروف: عبادة الأوثان والتعلق بالأصنام ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا كله شرك أكبر ظاهر. ومن الدقيق من الشرك ما يكون في القلوب من الرياء وطلب محامد الناس وثنائهم، وقد يتعبد أو يصلي أو يصوم أو يقرأ عند الناس سرا في قلبه ليثنوا عليه ويمدحوه، فقد يقرأ لذلك، وقد يذهب إلى أماكن يثنى على الذهاب إليها كحلقات العلم والمساجد البعيدة ليصلي فيها، لا لقصد وجه الله بل للرياء. فالشرك يكون في أشياء دقيقة تكون في القلوب ما يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه من أنواع الرياء. لهذا قال في الحديث الآخر حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وفي اللفظ الآخر: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. متفق عليه. فالحاصل أن الشرك فيه الخفي وفيه الجلي، فيه الدقيق وفيه الكبير. فالدقيق ما يكون في القلوب، ويكون في بعض الألفاظ التي لا يفطن لها الناس. والشرك الظاهر ما يكون يراه الناس ويسمعونه، فدعاء الأموات والاستغاثة بهم وسب الإسلام والطعن فيه وسب الأنبياء واضحة، نسأل الله العافية. وما يكون من الشرك الخفي مثل ما قد يشتبه على الناس، مثل ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وأنت، بالنبي، بالأمانة. قد يخفى على بعض الناس هذا فلا ينتبه أنه شرك. ولهذا يقع في كلام الناس كثيرا الحلف بغير الله، وما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وأنت، لجهلهم ولقلة علمهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد، والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه. ولا شيء أحب إلى الله من التوحيد، ولا شيء أبغض إليه من الشرك. ولهذا كان الشرك غير مغفور، بل هو أعظم الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تارة، تميلها وتعدلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. متفق عليه. فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب، ومن رحمته بعبده المخلص أن يصرف عنه ما يغار عليه منه، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكما قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا صرف عنه ما يغار عليه منه، كان ذلك من رحمته به واصطفائه إياه. وإن كان في ذلك مشقة عليه، فهو تارة يمنعه مما يكرهه له، وتارة ليطهره منه بالابتلاء به. فإذا كان يغار من ذلك، فإذا فعل العبد ما يغار عليه، فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المعنى في هذا أنه سبحانه قد يحمي عبده فضلا منه وإحسانا عن الذنوب، فلا يقع في المهالك والمعاصي والشرور، فضلا من الله وإحسانا، وغيرة من الله على عبده أن يقع في محارمه. وقد يبتلى بالزلة والهفوة، فيبتلى بشيء من الأمراض والمصائب ليطهره من هذه المعايب، وليرجع إلى ربه بالتوبة والإنابة ولينتبه. فتارة يبتلى بالعافية والصحة والسلامة والاستقامة والشكر لله والقيام بحقه، فهذه نعمة السراء. وتارة يبتلى بنعمة الضراء، ليبتعد عما حرمه الله عليه، وليحاسب نفسه وينظر في عيوبه، لعله يتطهر مما قد وقع منه من الزلات والأخطاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما قال أبو القاسم القشيري، وحكي عن السري أنه قال: كنت أطلب رجلا صديقا مرة من الأوقات، فمررت في بعض الجبال، فإذا أنا بجماعة زمنا ومرضى وعميان، فسألت عن حالهم، فقالوا: ها هنا رجل يخرج في السنة مرة فيدعو لهم فيجدون الشفاء. قال: فصبرت حتى خرج،

وأن يفرح برؤيته والأنس به وبمناجاته وطاعة أمره، هكذا يكون المؤمن وهكذا تكون سعادة المؤمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الجملة فالغيرة المحمودة إما ترك ما نهى الله عنه أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجبه، ومن لم يكن فيه أحد الحالين فهو ممن فسق عن أمر ربه، والثانية حال الكمل الصادقين. فأما الغيرة على ما لم يحرم أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعلوه وهو لا يكرهه ولا يسخطه فهو مذموم كله كما تقدم. فهذه الغيرة الاصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ، ومن ذمها مطلقا فقد أخطأ. والصواب أن يحمد من ما حمده الله ورسوله، ويذم منها ما ذمه الله ورسوله، وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره، فإنه يلبس الحق بالباطل، ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل، والآخرون يعظمونه لما فيه من الحق. والصواب الفرقان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الصواب الفرقان مبتدأ وخبر. الفرقان وهو الصواب بين هذا وهذا، تمييز بين هذا وهذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك الحكاية عن الشبلي أنه لما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. فهذه من الغيرة التي لا يحبها الله ولا يرضاه، فينبغي عليه أن نجتهد في تحرير هذه المصطلحات وأن نفهمها، لأنه يروج بها هذا الطريق عند كثير من الخلق بغير حق، وفيه من لبس الحق بالباطل ما فيه كما مر. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن ما في هذا الطريق من لبس الحق بالباطل قد أنكره كثير من الناس على أهل هذا الطريق، وحادوا عن هذا الطريق جملة وتفصيلا وردوا كل ما فيه، وآخرون إنما نظروا إلى جانب الحق فيه فاعتمدوه كله من غير تفتيش ولا تنقيب فيه ولا في مطاويل، وهذا وهذا ليس بصواب. والصواب الفرقان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فينبغي على العبد أن يتأمل في هذه الأمور وأن يعرف الحق من الباطل فيها، وأن يجتهد في تحريرها حتى يخلص اللبس الذي وقع من الحق بالباطل فيها من اللبس الذي وقع فيها. وخبير ذلك والقائم به كما ترى هاهنا في هذا الموضع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو خبير بهذه الفرق، خبير بهذه النحل، خبير بهذه الملل، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله رب العالمين أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.